فكرت بالدنيا وهيضت مكتوم محن في لحان صدري وحامي فكرت لي بأفكار الأيام مفهوم قلب شو جاش لهيب الغرامي يخفك خفيق اسبوع طير يبي الحوم يرف من جاشه رفيف الحمامي وشهدت بالدنيا عبارات وعلوم عجيب بأحوال حام وسامي أسج وسباح فكم الغرق بالنوم كني على دوح به الموج طامي مقدر الباري على العبد مقسوم يسلم ويرضى بالقدر والسلامي العمر لحد بلا اوراق مرسوم والرزق مضمون حسابه تمامي ومن يبذل المعروف بالنذل مليون خبو خسر من يصفه باللئامي حذراك خلان الرخاء عدهم قوم خلان من دامت نعيمه ودامي أين أدبر الدنيا كعدوك معدوم مروا ولا ردوا عليك السلامي عن نزلي من ضدك الدهر مضيوم عدن يصدر حاميات الظوامي كم جامع للمال هو منه محروم صلط على الحرامي أبصر بحالاتك ترى العجل مذموم ما سعف الله من غشمها أشمامي نفسك وطيب الخيم معطى ومحروم وهيب تعطى النفوس الكرامي والمكر وثار المعاصي لها شوم واخطى الخطا خلط الحلال بحرام دار العدو عند كل مظلوم عينه تنام خالقه ما ينامي لا تقترب يا ساهر بات مهموم ترى الفرج عندك تراب الحزامي خل النمر والحر والهر والبوم كل ينزل له محل ومقامي وياك عرض الغافل الغر مذموم احلم على الجاهل ورد السلامي والبحث يظهر مضمر فيك مكتوم عند الجدال يبين خافي العلام سلت صديقك بحمامة بهدوم لعد ملاح على قامك مرامي وزلت صديقك بحمامة قامك مرامي